القاهرة تقدم استوديو 2. استوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. استوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. استوديو 2 استوديو 2 يوم الخميس. اهلا وسهلا. فريق العمل بيحييكم مهندسة الصوت أماني هلال ومخرجة الفترة نسرين نبيل، وأنا معاهم لوحدة. أهلا بيكم إيمان عبد الحليم. من يوم نجت عيونه فعلي وشفت ضحكته الجميلة دي أحلم بيوم ما يبقى ليا بكم. وأهلا وبحالة الجو اللي هي محور اهتمامنا طوال هذه الأيام. معانا دكتور علي، عفوا، معانا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بك وسادة المستمعين. طمنا يا فندم عن حالة الجو. الأخبار بتقول في أمطار غزيرة على سيناء واستمرار الطقس غير المستقر. نعرف بقى التفاصيل من حضرتك. نقدر نقول ان حاله الجو اعتدلت على القاهره ولكن والسواحل الشماليه، ولكنها ما زالت في امطار على الوجه البحري. في امطار غزيره تصل لحد السيول على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وعلى سيناء. مع نهايه هذا اليوم من بكره تنحصر فرص هطول الامطار على السواحل الشماليه. طب يا فندم، الاعتدال في الجو مثلا على القاهره او عدد من المحافظات هيستمر معنا كم يوم؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي كله الجو هيبقى معتدل، مجرد ان احنا هنبقى عندنا بس الامطار اللي على السواحل. يعني درجات الحراره في معدلاتها هذه الايام طبيعيه على كافه الاحمر. طب الحمد لله. طب نعرف درجات الحراره؟ السواحل الشماليه تتراوح ما بين 17-18، وجه البحر والقاهره 18-19، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه ما بين 22-23، شمال الصعيد 20-21، اخيرا جنوب الصعيد ما بين 22-23. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد. شكرا جزيلا يا فندم. حب جنن عشت فيه، قرب فرحه حلمت بيه، ده اللي بيه احلى وعمري، ده اللي انا هدي له عمري، يا ملايالي بستنى له مهما قلت له واتحكى، مستحيل اوصف جمال رقة الدنيا في عيون قلبي كان الله في عون من اللي انا حسيته معاه. مع حالة الجو، أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة بنطاق محافظة البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء ما عدا طريق طابة النقب، وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث. وتم إغلاق تلك الطرق لوجود تراكمات مياه الأمطار لحين تحسن الأحوال الجوية. وتهيب إدارة المرور بالتزام سائقي السيارات بالقرار وباتباع تعليمات رجال المرور. إذن أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة. في القاهرة موجز الأنباء. بدء اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في دورته العادية 34 والتي تعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وزير الخارجية يبحث مع كل من وزيري خارجية سيراليون وبروندي سبل التعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن كبار السن بمحافظتي السويس والإسماعيلية تنطلق اليوم، وقوافل الكشف الطبي في المدارس الابتدائية تبدأ الأحد القادم. وزير الداخلية يوجه بمكافأة 286 من رجال الشرطة لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم الأمني. مجلس الأمن الدولي يعرب عن أسفه لقرار إسرائيل إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة نهاية يناير الماضي. مصادر في الأمم المتحدة تعلن أن مراقب المنظمة الدولية يمكن أن يتمركز على متن سفينة راسية في مرفأ الحديدة. الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن استعادة كامل المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا. السعودية تعلن أنها ستستمر في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له. الكاميرون تعلن تعبئة قواتها على طول حدودها الشمالية مع نيجيريا والمناطق الغربية بسبب الهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام الإرهابية. حركة طالبان الأفغانية تؤكد حركة طالبان الأفغانية الإرهابية تؤكد استمرار المفاوضات في موسكو لإنهاء النزاع في أفغانستان. رئيسة الوزراء البريطانية تبحث اليوم في بروكسل مدى إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأخيرا رئيس وزراء اليابان يؤكد أن طوكيو تواصل المفاوضات مع روسيا لإيجاد حل مناسب بشأن النزاع على جزر الكوريل. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي في الواحدة وجديد أنبائنا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. مستمعينا الأعزاء، وعلى صفحات الجرائد وبالتحديد صفحة 4 بالأهرام مصر تقود أفريقيا، القاطرة المصرية تحمل بشائر الخير لأفريقيا. القاطرة المصرية تحمل بشائر الخير لأفريقيا، هذه هي ملامح المرحلة القادمة والتي ستبدأ مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد القادم. مبادرة للتسامح ودعم للخدمات الصحية والملاحة النهرية وتأهيل الكوادر وتطوير البنية الأساسية وإنشاء السدود وفروع للجامعات المصرية. فرص وتحديات في بيئة متغيرة. هالة سعيد بتقول التوسع في التدريب وبناء القدرات البشرية. شركات المقاولات المصرية تقتحم السوق الأفريقية. عبد الغفار، مصر تستضيف مقر وكالة الفضاء وأفرع جديدة للجامعات المصرية. والصحة، سننقل التجربة في مبادرتي القضاء على فيروس سي وقوائم الانتظار. والأزهر، تاريخ طويل في عمق القارة. نصف قرن من التعاون المثمر. القارة ستشهد تنمية اقتصادية واجتماعية خلال الرئاسة المصرية وأفريقيا في قلب مصر على مدى عام كامل. ومن ما كتب في هذا الموضوع: بالحقائق والأرقام والدلائل والنتائج، استطاعت مصر في 4 سنوات أن تعود إلى أفريقيا وأن تعيد أفريقيا إليها بفضل الرؤية الحكيمة والدبلوماسية النشطة الواعية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاستعادت مصر بريقها ومكانتها وسط الأشقاء الأفارقة والتي كانت لها في عهد زعيمها جمال عبد الناصر، ولكنها عودة بلغة العصر وبمعاييره وبأولوياته. هذا ما أثبته الكتاب الشامل الذي جاء بعنوان مصر في أفريقيا. إذن نحن في انتظار هذه العودة القوية ومصر تقود أفريقيا. حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني الأكبر. وعلى الصفحة الأولى من الأهرام، أنهت مصر استعداداتها لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميا الأحد القادم، حيث أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي هذا الحدث اهتماما كبيرا، ولا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية الأولوية، ويسعى لتعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في قارتنا الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة. حلوية مجد يا مالي قلوبنا، حلوية نصر يا كاسي رايتنا، حلوية مجد يا مالي قلوبنا، استوديو 2 من خلال موجات البرنامج العام مستمر وحتى الواحدة. وهذا خبر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التعاقدات لمسابقة المعلمين الجديدة لتعيين معلمين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية العامة والفنية. في شروط لهذه المسابقة، حيث فتحت الوزارة باب التقدم للمسابقة إلكترونيا على موقعها الرسمي، تقديم مصوغات التعيين في المديريات والمفاضلة بين المتقدمين سيكون من خلال المديريات. كل شخص سيتقدم إلى الإدارة التعليمية التابعة لها، محل إقامة المدون، محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية، والتعاقد حيكون لمدة 3 أشهر ينتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني، المرتب في حدود 1000 جنيه، والتقدم سيستمر لمدة أسبوع، وسيتم فحص أوراق المتقدمين في المديريات لمدة أسبوع كحد أدنى. من المقرر استلام العمل في المدارس 1 مارس القادم. التخصصات المطلوبة ستكون في مرحلة التعليم الأساسي، أي أن المعلم سيتسلم في مدارس المرحلة الابتدائية. الأعداد المتوقع تسلمها حوالي 60,000 معلم، وحيتم تدريب المعلمين لمدة أسبوع، والأولوية للأعلى في التقدير، ثم النسبة المئوية، ثم الأكبر سنا، ثم نوعية المؤهل. المديريات هتتسلم العقود اللي حيتم تحضيرها، وسيوقع المعلم المتعاقد على إقرار عدم المطالبة بتجديد عقده بعد انتهاء المدة، والعقود لن تجدد تلقائيا وتنتهي بانتهاء المدة المحددة. الوزارة هترسل التخصصات المطلوبة إلى المديريات اليوم، ولجان من الوزارة هتشرف على المراحل، مراحل المسابقة لتحقيق الشفافية. عارفه من قبل ما قبله، وانا عارفه من سنين وانا بخيالي شايفه، مش غريب عليا الضحكة دي والفرحة اللي في عينيه، ده حبيبي من زمان. سيرته والله احلى سيرة تيجي سيرته، بالساعات بسرح قصادي صورته، لو حعيش حياتي حد فيه برضو بليل عليه والكل شيء أوان. غالي حبيبي على شاف عيونه واستلام، قال لي هو ده حبيبي، أيوة صورة من اللي كان في بالي، يا ريت عايش معاه في الدنيا دي يا ريت. فجأة الحياة حلوة بعيني فجأة، والقدر عملها لي مفاجأة، حس بيا من أول سلام وعن الكلام من فرحتي غنيت. غالي حبيبي على عندنا خبر بيقول وكيل الأزهر تسليم الكتب أول أسبوع وامتحان تجريبي للكتاب المفتوح مارس. حيث في تفاصيل الخبر بيقول ان تسليم الكتب المدرسية من اول اسبوع في الفصل الدراسي الثاني، وايضا التنبيه على ضرورة التزام المناطق الازهرية بتوزيع الطبعات الحديثة للكتب للطلاب، وحيتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتب الاوبن بوك او الكتاب المفتوح على الصف الاول الثانوي في شهر مارس القادم، مع نشر نماذج لتدريب المعلم والطالب على هذه النوعية من خلال بوابة الأزهر، وهو نظام ينمي مهارة الطالب حيث يحتاج إلى مذاكرة وفهم للمنهج للقدرة على إجابة الأسئلة. على صفحة 6 و7 من الأخبار في لقاء مع وزير الشباب دكتور أشرف صبحي. العنوان الرئيسي بيقول فيه نشر بالفخر لاستضافة كأس الأمم في عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. حفل الافتتاح لكأس أفريقيا سيكون مبهر باستاد القاهرة بعد تحديثه. البطولة كارنفال للترويج المجاني لمصر بين شعوب القارة والعالم، والشعب المصري الطيب والجماهير الواعية ستستقبل ضيوف بالمعاملة المصرية المعروفة. نخطط لمونديال اليد بالقاهرة 2021 ونسعى للمنافسة على اللقب العالمي، ودور كبير لمراكز الشباب في خدمة المجتمع المدني، و66% من مجالس الإدارة للشباب. ونتمنى إن شاء الله إن هذه البطولة بطولة أفريقيا واستضافة كأس الأمم إن شاء الله تكون جديرة باسم مصر. بطولتنا حلم من بدايته جميل، أفريقيا حصن أرض النيل، بنلاقي بعض بالأحضان أفريقيا وأهلها جايين لبلدنا، وإحنا هو جاهزين، دي مصر أدفى وأحلى مكان. بعنوان مشروع رواد 2030 يتابع إطلاق حملة ابدأ مستقبلك بالبحر الأحمر. حيث سيتم إطلاق مشروع رواد 2030 للحملة التوعوية ابدأ مستقبلك في محافظة البحر الأحمر بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغردقة، استكمالا لسلسلة ابدأ مستقبلك والتي أطلقها المشروع في عدد من محافظات الجمهورية في المدارس والجامعات. دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة قالت إن حملة ابدأ مستقبلك تأتي في إطار الخطة اللي الحكومة بتسعى لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لهم، وأكدت أن مشروع رواد 2030 تم إنشاء إيمانا بالدور اللي بيلعبه الشباب في شتى النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دور الوزارة في العمل على تمكين الشباب عبر تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. استوديو 2 من خلال موجات البرنامج العام مستمر للساعة 1. أهلا بكم معنا. عندنا خبر بيقول منذ قليل تم افتتاح مهرجان الجيزة الأول للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، واللي بيشارك فيه 152 مركز شباب وعشر تلاف متسابق في الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والفنية بمركز شباب السلام بالعمرانية. كمان في عدد من النماذج الطلابية المشرفة في الجيزة فازت بالعديد من البطولات، والمحافظ كرم عدد من المسابقين في مجال الشعر والرياضة والإنشاد الديني وعدد من مديري المديريات بالأوقاف والتربية والتعليم وقيادات الكنيسة. خبر تاني بيقول أصدرت هيئة السكة الحديد منشور جديد بيخص مرضى الأورام والمرافقين معلنة بدء استخدام كارت ذكي مميكن للمرضى لاستقلال القطارات بها مجانا وكذلك المرافقين بدلا من الكروت الورقية اليدوية على أن تسمح هذه الكروت للمريض والمرافق باستقلال القطارات العادية والمكيفة درجة تانية مجانا من محل الإقامة وحتى مراكز العلاج وبالعكس. هيئة السكة الحديد أكدت في منشورة أن الكارت الذكي للمريض ولمرافقه صالح لمدة عام من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر على أن يكون المرافق في نفس الدرجة من القطار إذا كانت حالته تستدعي ذلك، على أن يتم إتاحة الحجز وصرف التذاكر للمريض والمرافق قبل 15 يوم من السفر. الكارت الذكي بيتم استخراجه من الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالدور الرابع بمجمع السكة الحديد في رمسيس، وشرط تقديم المستندات المطلوبة المتمثلة في تقرير طبي من مركز العلاج موجه لهيئة السكة الحديد وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر واثنين صورة شخصية لولي الأمر. حبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا يتعلموا يتعلموا من الرقة دي يتعلموا شوفهم ما فين وحبيبي فين ما شافوش كده ولا يحلموا الأخبار اللي عندنا تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيتم تقديم حفل واحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة المحبوبة شادياب بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، حيث يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة شادية، وبرنامج موسيقي غنائي بتقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح لمجموعة من أجمل ما غنت شادية. عموما شادية هتكون معانا من 2 لـ 2:30 إن شاء الله في روائع من الزمن الجميل، وأجمل الأغنيات اللي قدمتها لعشاق صوتها في المناسبات. وانتهت أخبارنا، والأخبار تتجدد يوميا. أهلا بكم معنا من خلال استوديو 2 وفقراته، وشكرا فريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة في القاهرة. عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع وزير الخارجية البروندي على هامش الاجتماعات التمهيدية للمجلس التنفيذي للقمة الأفريقية المنعقدة حاليا في أديس أبابا. تناول الوزيران العلاقات التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. كما التقى شكري مع وزير خارجية سيراليون. بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان. وحضر الأمين العام للجامعة بحضور الأمين العام للجامعة وبحث الوزراء للإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته 30 والمقرر عقدها في تونس الشهر القادم. كما يتابع الاجتماع قرارات القمة العربية الأفريقية وسبل تعزيز التعاون العربي الدولي. تبحث تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية اليوم في بروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية مدى إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، حيث أكد من جانبه رفض الاتحاد الأوروبي لأي محاولة لإعادة التفاوض بهذا الشأن، مشددا على أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد ولندن هو الأفضل للجانبين. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن أسفه بشأن التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون في الكونغرس عن علاقته مع روسيا، وحذر ترامب من التداعيات السلبية لهذه التحقيقات على الولايات المتحدة. هذا ويخضع ترامب لعدة تحقيقات عن علاقات محتملة مع روسيا يجريها المدعي الخاص روبرت مولر، والذي يحاول معرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب الرئاسية وموسكو في عام 2016. والنبأ الأخير، يزور المبعوث الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية غدا كوريا الجنوبية لعرض نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ على المسؤولين في سول. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن مهمة المبعوث الأمريكي تتركز على وضع جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام أواخر فبراير الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله في تمام الواحدة والنصف وجديد أنبائنا.